بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب الكرام مع الدرس الخامس من دروس شرح كتاب مختصر منهاج القاصدين للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. القراءة مع فضيلة الشيخ خالد الجهني. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: فصل في ذكر النوافل. اعلم أن ما عدا الفرائض من الصلاة ثلاثة أقسام: سنن ومستحبات وتطوعات. ونعني بالسنة ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المواظبة عليه كالرواتب عقيب الفرائض والوتر والضحى. ونعني بالمستحب ما ورد الخبر بفضله ولم ينقل المواظبة عليه كالصلاة عند دخول المنزل والخروج منه. ونعني بالتطوعات ما وراء ذلك مما لم يرد به خبر، ولكن العبد يتطوع بفعله، وتسمى هذه الأقسام الثلاثة نوافل، لأن النفل هو زيادة وهذه زيادة على الفرائض. واعلم أن أفضل تطوعات البدن الصلاة، وأقسام النوافل وفضائلها مشهورة مذكورة في كتب الفقه وغيرها، لكن نذكر منها صلاة التسبيح لأنها قد تخفى صفتها على بعض الناس. فروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للعباس: ألا أعطيك؟ ألا أعلمك؟ وذكر الحديث إلى أن قال: تصلي أربع ركعات، تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، ثم تركع فتقولها وأنت راكع 10، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10، ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10، ثم تسجد فتقولها 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10 قبل أن تقوم، فذلك 75، تفعل ذلك في 4 ركعات. إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأصل في هذا الباب ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وفي رواية الإمام أحمد: من أذل لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ففي هذا الحديث يتبين لنا أن الفريضة أفضل من النافلة. ونأخذ من هذا الحديث أن من أراد أن يصل إلى محبة الله جل وعلا فليكثر من النوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فتكثير النوافل طريق إلى محبة الله لك، والنافلة هي الزيادة على الفريضة. فنافلة الصلاة هي الزيادة عن الفرائض، سواء أكانت سننا راتبة أو سننا مطلقة أو تنفلا مطلقا. ونافلة الصيام صيام التطوع، ونافلة الزكاة صدقات التطوع، ونافلة الحج حج التطوع، ونافلة العمرة عمرة التطوع. عند من يرى من الفقهاء أنه يجب على المسلم العمرة في العمر مرة كالحج تماما، فما زاد عن هذه العمرة فهو من التطوع، وهكذا. لماذا كانت النافلة طريقا إلى محبة الله لك؟ قال العلماء: لأن من أدى الفريضة واقتصر عليها فقد أدى الواجب، ومن فعل من جنس الفريضة نوافل وزيادات دل ذلك على محبة الله في قلبه بقدر هذه النوافل التي يزيدها. ولذلك يتذوق الإنسان حلاوة الطاعة بقدر ما يكثر من النوافل. فلا يمكن أن تسوي بين رجل يصلي الفريضة والعشاء وينام إلى الفجر، وبين رجل يصلي بالليل 11 ركعة يستمتع بالصلاة، ولا يمكن أن تسوي بين رجل يقتصر على صيام رمضان وآخر يصوم الاثنين والخميس، أو يوما ويفطر يوما، أو يصوم 3 أيام من كل شهر. فإن الإكثار من النوافل يقوي الإيمان ويملأ القلب بمحبة الله تبارك وتعالى. أما ما ذكره المصنف رحمه الله من صلاة التسابيح فقد ضعفها بعض أهل العلم وصححها آخرون. ضعفها 5 من علماء الحديث، وصححها 25 عالما من علماء الحديث، صلاة التسابيح. وكما وصفها المصنف رحمه الله تصلي 4 ركعات، بعد قراءة الفاتحة تسبح 15 مرة. وصفة التسبيحة في صلاة التسبيح أن تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تكررها 15 مرة، ثم يركع فيقول سبحان ربي العظيم 3، ثم يقولها 10 مرات، ثم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يقولها 10 مرات، ثم يسجد فيقولها 10 مرات، وبين السجدتين 10 مرات، ثم يسجد 10 مرات، ثم يجلس قبل أن يقوم يقولها 10 مرات. هذه كم؟ 75 تسبيحة في الركعة الواحدة. ففي الركعتين كم؟ 150. ثم يسلم، ثم يأتي بركعتين ب150، فجملتها 300 تسبيحة، كل تسبيحة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. 300 في 4 بكم؟ 1200 تسبيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم في نهاية هذا الحديث يقول: إن استطعت أن تصليها كل يوم مرة فافعل، فإن لم تستطع ففي كل أسبوع مرة، فإن لم تستطع ففي كل شهر مرة، ففي كل سنة مرة، ففي العمر مرة. هذا يدل على فضلها وأجرها العظيم. ولذلك نحن نقول ينبغي للإنسان أن ينوع النوافل، يعني لا يقتصر مثلا يكون كل نوافله عبارة عن قيام ليل، أو كل نوافله صيام الاثنين والخميس فقط، أو كل نوافله أن يعتمر عمرات، أو كل نوافله أن يتصدق بصدقات، بل يضرب في كل هذا بسهم ولو كان هذا السهم قليلا. فلا بد أن يكون من أهل الصيام ومن أهل القيام ومن أهل الصدقات ومن أهل العمرة على قدر استطاعته، حتى وإن تصدق بشيء يسير، حتى وإن اعتمر كل 3 أو 4 أو 10 سنوات مرة، وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: فصل في أوقات النهي عن الصلاة. ولا يتطوع في أوقات النهي بصلاة لا سبب لها كصلاة التسبيح، لأن النهي مؤكد فيها عن الصلاة، وهذه الأشياء ضعيفة فلا تقاومه. وأما ما له سبب كتحية المسجد وصلاة الكسوف والاستسقاء ونحوها فعلى روايتين. واعلم أن النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة له 3 أسرار: أحدها ترك التشبه بعبدة الشمس، الثاني التحذير من السجود لقرن الشيطان، فإن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، فإذا استوت قارنها، فإذا زالت الشمس فارقها، فإذا تضيفت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. الثالث أن سالكي طريق الآخرة مواظبون على العبادات، والمواظبة على نمط واحد يورث الملل، فإذا وقع المنع زاد النشاط، لأن النفس حريصة على ما منعت منه. فمنع الإنسان من الصلاة في أوقات النهي، ولم يمنع من نوع آخر من التعبد كالقراءة والتسبيح، لينتقل العابد من حال إلى حال، كما جعلت الصلاة متنوعة بين قيام وقعود وركوع وسجود. والله أعلم، وصل الله على سيدنا محمد النبي العربي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول المصنف: ولا يتطوع في أوقات النهي بصلاة لا سبب لها. هذا هو الراجح من كلام أهل العلم في مسألة صلاة السنن والنوافل والتطوعات في أوقات النهي، وهما وقتان: من بعد العصر إلى غروب الشمس، ومن بعد الفجر إلى طلوع الشمس. هذان وقتان النهي لا يتطوع الإنسان فيهما تطوعات مطلقة، ركعتين لله، 4 ركعات لله، أو صلاة قد يصلىها في وقت آخر كصلاة التسبيح. لكن إذا دخل المسجد متوضئا في هذا الوقت جاز له أن يصلي سنة الوضوء، وجاز له أن يصلي تحية المسجد. وإذا حضرت الجنازة في هذا الوقت جاز لهم أن يصلوها أيضا، لأنها صلاة ذات سبب. ثم أبان المصنف رحمه الله أن هناك 3 أسرار للنهي عن الصلاة في هذه الأوقات. أولا ترك التشبه بعباد الشمس، فإن عباد الشمس يسجدون لها عند شروقها، ويسجدون لها عند غروبها، ويسجدون لها حينما تكون في كبد السماء، فنحن منهيون عن التشبه به. ثالثا التشبه، ترك التشبه بعبدة الشيطان، حيث يسجد هؤلاء للشيطان عند شروق الشمس وعند غروبها، لأن الشمس تشرق بين قرنين من قرون شيطان، بين قرني شيطان، وتغرب بين قرني شيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيسجد لها الكفار حينئذ. إذن أبان لنا أن النهي لهذه العلة. الأمر الثالث أن يمنع الإنسان من العبادة في وقت لكي يشتاق إليها في أوقات، فلو كانت العبادة مباحة في كل وقت قد يملها الإنسان ولكن يمنع منها لكي يشتاق إليها. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: كتاب الزكاة وأسرارها وما يتعلق بها. الزكاة أحد مباني الإسلام، وقد قرنها الله سبحانه وتعالى بالصلاة، فقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أما أنواع الزكاة وأقسامها وأسباب وجوبها فظاهر مشهور في مظانه من كتب الفقه، وإنما نذكر هاهنا بعض الشروط والآداب. فمن الشروط أن يخرج المنصوص عليه ولا يخرج القيمة في الصحيح، فإن من أجاز إخراج القيمة إنما تلمح سد الخلة فقط، وسد الخلة ليس هو كل المقصود بل بعضه، فإن واجبات الشرع المسألة الأولى التي طرحها المصنف رحمه الله، مسألة أن يخرج المنصوص ولا يخرج القيمة. فالأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن زكاة الفطر قال: صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب أو صاعا من طعام، على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين. فتبين أن زكاة الفطر تخرج طعام، فلا يأتي إنسان ويخرج القيمة إلا عند الحاجة الملحة، كأن يكون إنسان في مكان لا يباع فيه طعام، أو إنسان يركب في سفينة وجاء وقت إخراج الزكاة وسيخرج ومعه فقراء في السفينة فيخرج زكاته مالا لهؤلاء أو نحو ذلك من هذه الظروف. لكن الأصل إخراج الزكاة، زكاة الفطر طعاما. وهناك زكاة لا تخرج إلا مالا، مثل زكاة المال، زكاة التجارة لا تخرج إلا مالا، فلا يأتي إنسان عنده مال فيخرج زكاة المال أرزا أو ثيابا أو نحو ذلك. الأصل أن يخرجها مالا، إلا في حالات أباحها العلماء، إذا كان الفقير سفيها وهو يعول أسرة فقراء فحينئذ يعطون ما يحتاجون إليه خشية أن يتصرف في المال بسفهه، كأن يكون رجلا يعول زوجة وأولادا وهو سفيه يشرب الخمر أو مسرف أو مبذر، فلو أعطاه المال لأنفقه وترك أولاده وزوجته جياعا، فحينئذ يجوز لصاحب المال صاحب الزكاة أن يشتري أرزا أو طعاما أو ثيابا أو ما تحتاج هذه الأسرة ويحسبها من الزكاة مثلا. وكذلك في حالات المرض يجوز أن يخرج الإنسان من زكاته لمن يعمل عملية جراحية، أو أن يشتري دواء لمن يحتاج إلى الدواء ونحو ذلك إذا كان في حاجة إليه، ولو أعطاه المال قد لا ينفقه في النافع المفيد. هذا هو الأصل، أن يخرج المنصوص عليه ولا يخرج القيمة إلا عند الضرورة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: فإن واجبات الشرع ثلاثة أقسام. القسم الأول: تعبد محض كرمي الجمار، فمقصود الشرع فيه الابتلاء بالعمل ليظهر عبودية العبد بفعل ما لا يعقل له معنى، لأن ما يعقل معناه يساعد عليه الطبع ويدعو إليه، فلا يظهر خلوص العبودية به بخلاف ما ذكرنا. وهذه المسألة تتخلص في ترك عبودية العقل، فإن من الناس من يعبد عقله، بمعنى أنه لا يتعبد إلا بشيء يعقل معناه، وهذا ليس صحيح، فإن من العبادات ما لا يعقل معناه. أنت عبد والله رب، إذا أمرك تطيع سواء عقلت هذا المعنى أو لم تعقله. فإذا جاءك شيء معقول المعنى كالزكاة لسد خلة الفقير فهمت، وإن جاءك أمر غير معقول المعنى كرمي الجمار، لماذا رمي الجمار؟ ولماذا تطوف بالكعبة سبعا ولماذا لا تكون تسعا؟ ولماذا تطوف بالكعبة ولا تطوف بجبل الصفا ولا بجبل المروة؟ لماذا لا تطوف بعرفات؟ لماذا عرفات وقوف وحول الكعبة طواف وعند الجمار رمي؟ الله عز وجل هو الذي شرع ذلك. أنت تقول سمعنا وأطعنا، وإن استنبط بعض العلماء حكما وأشياء لذلك ولكن ليست منصوصة. فلو سألك سائل وقال لك صلاة الفجر ركعتان وصلاة الظهر أربع، لماذا؟ لا تستطيع أن تجيب إلا بجواب واحد، هكذا أمرنا الله. فإن قال لك لكن بالعقل أن الإنسان يقوم من النوم مستريحا فلتجعل صلاة الفجر أربعا ويعود من عمله في الظهر أو العصر متعبا فلتكن صلاة الظهر والعصر ركعتين، هذا بالعقل، لكنك تخالف العقل وتطيع أمر الرب جل وعلا، فحينئذ ينسى الإنسان عقله وعليه أن يطيع ربه وإن لم يعقل معنى العبادة. وهذا هو الإسلام والاستسلام لله تعالى، وهذه بداية الإخبات لمن يريد أن يكون من المخبتين، هذه بداية عبادة الإخبات. فإلهكم إله واحد فله أسلموا، أي استسلموا، فله أسلموا وبشر المخبتين. من هم؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، عفوا، والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إذن ذكر ثلاث صفات. من هم المخبتون؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت قلوبهم عند ذكر الله، وقال بعض العلماء عظمت قلوبهم الله عند ذكره. والمقيم الصلاة، أي يقيمون الصلاة إقامة صحيحة بخشوعها وركوعها وليس كمن يؤدون الصلاة فقط. ومما رزقناهم ينفقون، أي يؤدون الزكاة وينفقون من أموالهم صدقات. فأصل الإخبات الإسلام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: القسم الثاني عكس ذلك، وهو ما لا يقصد منه التعبد بل المقصود منه حظ محض، كقضاء دين الآدميين ورد المغصوب ونحو ذلك. وكذلك لا تعتبر فيه النية ولا الفعل، بل كيفما وصل الحق إلى مستحقه حصل المقصود وسقط خطاب الشرع، فهذان قسمان لا تركيب فيهما. هذا القسم الثاني من واجبات الشرع. القسم الأول تعبد محض لا دخل للعقل فيه، القسم الثاني معقول المعنى مثل أداء الديون، قضاء الديون التي عليك، ومثل رد الأرض المغصوبة، ونحو ذلك من الأشياء المعقولة المعنى. فهذه يراد منها إيصال الحق إلى أصحابه. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: وأما القسم الثالث فهو المركب، وهو أن يقصد منه الأمران جميعا: امتحان المكلف وحظ العباد. وحظ العباد، فيجتمع فيه تعبد رمي الجمار وحظ رد الحقوق، فلا ينبغي أن ينسى أدق المعنيين، وهو التعبد والاسترقاق بسبب أحدهما، ولعل الأدق هو الأهم، والزكاة من هذا القبيل، فحظ الفقير مقصود في سد الخلة، وحق التعبد مقصود الشرع في اتباع التفاصيل. وبهذا الاعتبار صارت الزكاة قرينة الصلاة والحج، والله أعلم. القسم الأول ما لا يعقل معناه، القسم الثاني معقول المعنى، القسم الثالث مركب من الأمرين، فيه معنى معقول وفيه معنى تعبد. فالزكاة فيها معنى معقول، وهي سد خلة الفقير، ومن المعاني المعقولة تطهير النفس من الشح والبخل، حتى قال بعض العلماء: الزكاة امتحان العبد بمحبوبه. امتحان العبد بمحبوبه، أحب شيء إليك غالبا المال، معظم الناس أحب شيء إليهم المال، فيمتحن فيه، فيرى إنسانا محتاج وهو عنده مال، هل يستكثر منه أم يعطي للمحتاج؟ فإذا أخرج للمحتاج وأعطاه فقد أخرج شيئا من ماله ودفعه، يريد أجره وثوابه عند الله، وهذا دليل على أنه يؤمن بالآخرة فعلا، وإلا لو لم يكن مؤمنا بالآخرة ما خسر هذا المال وما دفعه. ولذلك في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور والصدقة برهان. برهان يعني دليل قاطع على قوة الإيمان. وفيها معنى الزكاة، هذا المعنى الأول معنى المعقول المعنى، وفيها معنى غير معقول، ما هو؟ لماذا؟ ها؟ تعبد محض. لو سألك سائل مثلا الزكاة لماذا جعلها الله عز وجل العشر أو ربع العشر أو الخمس أو نصف العشر؟ لا ندري، هكذا أمر الله. ولو أمرنا الله بقسم أموالنا وقال الزكاة النصف للزمنا أن ندفع النصف. ولو فرضت الصلاة كأول ما فرضت 50 صلاة ولم تخفف للزمنا أن نصلي 50 صلاة في اليوم والليلة، يعني كل ساعة ونصف صلاة، كل ساعة ونصف تقوم تصلي، كل ساعة ونصف تصلي. فإن قال قائل: وكيف ندلب أرزاقنا بهذه الطريقة، كل ساعة ونصف صلاة صلاة صلاة؟ نقول: إن الله جل وعلا إذا شرع شيئا وفرض شيئا هيأ أسبابه، كما قدر الله على بني إسرائيل أن يتيه 40 سنة في الصحراء الجرداء، من أين يأكلون؟ سخر الله لهم المن والسلوى، كل يوم ينزل طائر المن طائر السلوى، وهو طائر أكبر من الحمام أو في حجم السمان، ينزل أمام بيوتهم فيأخذ كل واحد ما يكفيه في هذا اليوم، ينزل أمامهم فيذبحون، عنده 5 أفراد مثلا يذبح 5، عنده 10 يذبح 10، طائر السلوى. وفي اليوم التالي ينزل أيضا أمام بيوتهم فيذبحون إلا يوم السبت. لو أخذ إنسان أزيد من حاجته فسد ونتن. ثم حرم الله عليهم العمل يوم السبت، فكان إذا نزل يوم الجمعة يأخذ للجمعة والسبت، لأنه لا يذبح يوم السبت ولا يعمل يوم السبت، والعمل محرم عليه يوم السبت، ولا يفسد. آية من آيات الله، لا يفسد في هذا اليوم. والمن مثل الطل ينزل على أوراق النبات وأوراق الأشياء فيجمعونه أبيض مثل اللبن وطعمه مثل العسل، يأكلون لحم ويشربون عسلا. فإذا عطشوا ضرب موسى عليه السلام بعصا الحجر فانفجرت منه 12 عينا، قد علم كل أناس مشربه. لأن بني إسرائيل كانوا كم قبيلة؟ 12 قبيلة. أصل القبائل هذه، أنتم تعرفون أنه أن بني إسرائيل أصلا لم يكونوا من مصر ولا من أهل مصر، وإنما كانوا من أهل الشام. فلما جاء يوسف عليه السلام، يعقوب اسمه إسرائيل، إسر وإيل عبد الله، إسر يعني عبد وإيل يعني الله، إسرائيل يعني عبد الله، يعقوب اسمه إسرائيل. لما جاء يوسف بن يعقوب إلى مصر وحدث له ما حدث كما تعلمون، ومكن الله له في الأرض، وجاء بأبيه وأبنائه، أبيه وإخوته، كل هؤلاء هم بنو يعقوب يعني بنو إسرائيل، أبناء يعقوب يعني أبناء إسرائيل. كانوا كم رجلا بيوسف؟ 12 رجلا. إن رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. 11 كوكبا يعني 11 أخا، والشمس والقمر أبوه وأمه، وهو 12، هم 12. مات أبوه، وطبعا لما وصلوا إلى مصر واستقبلهم يوسف وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، أهل مصر أهل زراعة، وأبناء يعقوب بنو إسرائيل إخوانه لا يعرفون الزراعة، إنما عملهم هو الراعي، فأعطاهم إقطاعات في الفيوم، أخذوا من جهة القاهرة إلى الفيوم هذه الإقطاعات كلها لكي يرعوا فيها أغنامهم، لأنهم لا يجيدون الزراعة وإنما يجيدون الرعي. فكل واحد من هؤلاء من أبناء يعقوب تزوج وحدث له نسل وكذا، فأصبحوا 12 قبيلة، قبيلة يوسف، قبيلة بنيامين، وقبيلة فلان وفلان، هؤلاء أبناء يعقوب يعني بنو إسرائيل. هنا انقسمت مصر إلى قسمين، إلى الأقباط، والأقباط هم أهل مصر الأصليين ويحكمهم الفراعنة، وبنو إسرائيل. ثم لما مات يوسف عليه السلام وجاءت وظل أناس على الإسلام وأناس على غير الإسلام، وتوالت الأجيال حتى جاء فرعون، فجاء فرعون فاستذل بني إسرائيل، هؤلاء الذين كانوا يعبدون الله، كانوا بنو إسرائيل على التوحيد وعلى الإسلام الخالص، والآخرون عباد الفراعنة وعباد كذا وكذا من الكفار. فقام الفراعنة ملوك مصر أنذاك، كل من يملك مصر أنذاك يسمى فرعونا، بعض البلاد كل من يملكها يسمى ملك، بعض البلاد كل من يملكها يسمى رئيسا إلى آخره، كان يسمى فرعونا آنذاك. الفراعنة استذلوا بني إسرائيل، جعلوهم خدما عندهم وأهانوهم بالخدمة. لما حدث ما حدث لبني إسرائيل، وجاء موسى من نسل من؟ يوسف عليه السلام، من نسل الأنبياء، وأعطاه الله عز وجل النبوة، وأهلك فرعون ومن معه على يد يوسف كما علمتم في اليم، على يد موسى، أحسنت، على يد موسى. في اليم. ثم تعدى موسى البحر هو وبنو إسرائيل إلى الجهة الأخرى، فأصبح معه بنو إسرائيل وهم 12 قبيلة. فكان إذا أرادوا أن يشربوا ضرب بعصا الحجر فانفجر منه ماء عين واحدة. فهذه القبيلة تقول أنا أريد أن أشرب أولا، نحن نريد أن أشرب، وهذه القبيلة تقول نحن أشرف، نحن قبائل، نحن أصلنا قبيلة الأنبياء، وثانية تقول نحن أصلنا قبيلة الملوك، وهذه أصلنا قبيلة كذا. وبدأوا يتشاجرون على الحنفية، أو يتشاجرون على الماء، على عين الماء. فالله عز وجل أمر موسى عليه السلام أن يأتي بهم ويضع هذا الحجر الذي كانوا يحملونه معه، الحجر الذي يضرب كان يحمل معهم أينما نزلوا ينزلوا، وقال لهم هذا لكم معشر القبيلة، وهذا لكم لهذه القبيلة، وهذا كل قبيلة عرفت المكان الذي لها. ثم يضرب بعصاه الحجر فتنفجر هذه الأشياء، هذه الأماكن بالماء، فكل قبيلة تشرب من المكان الذي عرفته أو حدده لها موسى عليه السلام. قد علم كل أناس مشربهم، كل قبيلة علمت المكان الذي ستشرب منه كما حدده موسى عليه السلام. لما تاهوا في التيه 40 سنة في الصحراء رزقهم الله عز وجل بالماء والمن والسلوى. فإن قال قائل لو فرض علينا الصلاة 50 صلاة في اليوم والليلة كيف سنأكل ونشرب؟ الله عز وجل سيسر لنا الأسباب كما يسر لبني إسرائيل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: فصل في دقائق الآداب الباطنة في الزكاة. اعلم أن على مريد الآخرة في زكاته وظائف. الوظيفة الأولى أن يفهم المراد من الزكاة، وهو 3 أشياء: ابتلاء مدعي محبة الله تعالى بإخراج محبوبه، والتنزه عن صفة البخل المهلك، وشكر نعمة المال. الوظيفة الأولى، هو الآن يتكلم عن دقائق الآداب الباطنة في الزكاة، يعني أسرار الزكاة. يقول أن يفهم المراد من الزكاة، وهي 3 أشياء: ابتلاء مدعي محبة الله بإخراج محبوبي، وهو ماذا؟ المال، لأن المال محبب إليك، حبب الله إليك المال ثم أمرك أن تخرج شيئا منه، ولو شاء الله لبغض إليك المال، فالله الذي حبب إليك المال وأمرك أن تخرج من محبوبك شيئا ليبتلي محبتك للمال، هل ستبذله ابتغاء مرضات الله أم لا؟ الثاني التنزه عن صفة البخل، النفس فيها بخل وشح وأثرة، فأنت حينما تدفع من مالك تنقي نفسك من صفة البخل. الثالث شكر نعمة المال، لأن المال الذي أنعم عليك به هو من؟ هو الله جل وعلا، فحينئذ حينما تخرج جزءا منه طاعة لله فأنت تشكر الله على ذلك شكرا عمليا. بعض الناس الحمد لله، إذا أكل الحمد لله، إذا شرب الحمد لله، إذا سئل كيف حالك الحمد لله، يشكر الله بلسانه، فإذا رأى فقيرا لا يشكر بماله ولا يساعد ولا يساهم، ثم يأتيه الشيطان ويقول له لا، الصدقة هذه إنما تجب أو تستحب لمن معهم ألوف، وأصحاب الألوف يقولون لا، الصدقة لمن معهم ملايين، أصحاب الملايين يأتيهم الشيطان، الصدقة لمن معهم مليارات، المهم ألا تدفع الصدقة. لكن انظر إلى حياة السلف الصالح، فلان كان يتصدق برغيف، فلان كان يتصدق بدرهم، سبق درهم 1000 درهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ رجل يملك درهمين فتصدق بأحدهما، ورجل له مال كثير فأخرج 1000 درهم من عرض ماله. بالنسبة المئوية، الأول تصدق بكم؟ بنصف ماله، والثاني تصدق ببعض ماله الذي لا يصل إلى الربع مثلا. فالأول تصدق بنصف ماله. ولذلك إياك أن يمر عليك أسبوع أو شهر وأنت لم تتصدق بشيء. تصدق، ليس المهم أن تتصدق بكم، المهم أن تتصدق بشيء. تصدق برغيف من الخبز الذي يأتيك، تصدق بجنيه من 100 جنيه التي في جيبك، تصدق بنصف جنيه، تصدق بأي شيء، تصدق بحذاء قديم لولدك، تصدق بثوب قديم من أثوابك، تصدق بأثواب أولادك وزوجتك القدامى. المهم أن تتصدق وتدفع، لا تقول أنا الناس تعطيني. حتى لو أعطاك الناس، خذ جزءا مما أعطوك وتصدق به، لكي تظهر لله أنك أخرجت شيئا من محبوبك، ولا تحرم نفسك من الصدقة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: الوظيفة الثانية الإصرار بإخراجها لكونه أبعد من الرياء والسمعة، وفي الإظهار إذلال للفقير أيضا، فإن خاف أن يتهم بعدم الإخراج أعطى من لا يبالي من الفقراء بالأخذ بين الجماعة علانية، وأعطى غيره سرا. الوظيفة الثانية الإصرار بإخراج الزكاة. كلما كانت الزكاة سرا والصدقة سرا كانت أعظم أجرا وأبعد عن الرياء. وهذا الأمر يدل على إخلاص الفاعل، فإن كان الفاعل مخلصا لله جل وعلا تصدق سرا. بل بعض الناس يحتال حتى لا يجرح شعور الفقير، فيقول الفقير مثلا: نعمل مشروعا شركة، وأنت بالمجهود وأنا بالمال، ثم يعطيه مالا، ويبدأ الآخر بالمجهود فيبني له بقالة أو محل أو نحو ذلك، ويبدأ ينمي وينمي وينمي وينمي، فإذا جاء في نهاية العام لكي يحاسبه قال: تركت لك الأصل والربح هدية لك. فحينما أخذ منه المال ظن أنها شركة وأنه فعلا جاد في هذا العمل، لكن الرجل يخطط للأمام، الرجل يريد الربح من الله جل وعلا. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: الوظيفة الثالثة ألا يفسدها بالمن والأذى، وذلك أن الإنسان إذا رأى نفسه محسنا إلى الفقير منعما بالإعطاء ربما حصل منه ذلك، ولو حقق النظر لرأى الفقير محسنا إليه بقبول حق الله الذي هو طهرة له. وإذا استحضر مع ذلك أن إخراجه للزكاة شكر لنعمة المال، فلا يبقى بينه وبين الفقير معاملة، ولا ينبغي أن يحتقر الفقير لفقره، لأن الفضل ليس بالمال ولا النقص بعدمه. الوظيفة الثالثة ألا يفسد الزكاة بالمن والأذى. والمن أن يمن على الفقير بأنه أعطاه في يوم كذا كذا وأعطاه في سنة كذا كذا، هذا المن، فهذا يؤذيه نفسيا. ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. والحقيقة أن الإنسان إذا تمعن لم يجد لنفسه فضلا في إعطاء الزكاة للفقير، بل كما يقول المصنف يرى أن الفقير هو الذي يحسن إليه في أن يقبل الزكاة. ولذلك كان بعض التابعين إذا رأى فقيرا أعطاه وقال: مرحبا بمن يحمل زادي إلى الآخرة، لأنه يعلم أن المال الذي يعطيه للفقير الفقير يحمله إلى الآخرة، أما المال الذي ينفقه على شهواته وأكله وشربه وأولاده ونحو ذلك كل هذا من المال الضائع إن لم تكن فيه نية صادقة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: الوظيفة الرابعة أن يستصغر العطية، فإن المستعظم للفعل معجب به، وقد قيل لا يتم المعروف إلا بثلاث: بتصغيره وتعجيله وستره. مهما أعطى من المال ينبغي أن يعلم أن هذا المال جزء بسيط مما أنعم الله به عليه. يعني لو أن إنسانا مثلا قام وبنى مسجدا كلفه مليونا، يسأل نفسه: كم أعطاك الله من المال؟ عدة ملايين. إذن أنت أنفقت جزءا يسيرا. ثم كم أنعم الله عليك به من الصحة والعافية والأولاد وصلاح البال والإيمان والإسلام من نعم الله العظيمة، فهذا جزء يسير جدا من نعم الله عليك، فيستصغر العطية. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: الوظيفة الخامسة أن ينتقي من ماله أحله وأجوده وأحبه إليه. أما الحل فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وأما الأجود فقد قال الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولا ينبغي أن يلاحظ في ذلك أمرين: أحدهما حق الله سبحانه وتعالى بالتعظيم له، فإنه أحق من اختير له. ولو أن إنسانا قدم إلى ضيفه طعاما رديئا لأوغر صدره. قال رحمه الله: والثاني حق نفسه، فإن الذي يقدمه هو الذي يلقاه غدا في القيامة، فينبغي أن يختار الأجود لنفسه. وأما أحبه إليه فلقوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا اشتد حبه لشيء من ماله قربه لله عز وجل. وروي أنه نزل الجحفة وهو شاك، فقال: إني لأشتهي حيتانا، فالتمسوا له فلم يجدوا إلا حوتا، فأخذته امرأته فصنعته ثم قربته إليه، فأتى مسكين فقال ابن عمر رضي الله عنهما: خذ. فقال له أهله: سبحان الله، قد عنيتنا ومعنا زاد نعطيه. فقال: إن عبد الله يحبه. وروي أن سائلا وقف بباب الربيع ابن خثيم رحمة الله عليه فقال: أطعموه سكرا. فقالوا: نطعمه خبزا أنفع له. فقال: ويحكم، أطعموه سكرا، فإن الربيع يحب السكر. إذن الوظيفة الخامسة أن يختار من ماله الحلال والجيد وأحبه إلى نفسه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: الوظيفة السادسة أن يطلب لصدقته من تزكو به الصدقة، ولا يكتفي بأن يكون من عموم الأصناف الثمانية، فإن في عمومهم خصوص صفات، فليراعي خصوص تلك الصفات، وهم خصوص من عموم الأصناف الثمانية، ولهم صفات: الأولى التقوى، فليخص بصدقته المتقين، فإنه يرد بها هممهم إلى الله تعالى. أي أن الإنسان إذا أراد أن يتصدق أو يدفع الزكاة يختار الأتقى. إنسان يصلي وإنسان لا يصلي، يعطي لمن يصلي. إنسان تقي وإنسان ليس كذلك، يعطي للتقي. لماذا؟ لأنه إذا أعطاه المال الذي يكفيه فإن هذا التقي سيتفرغ لعبادة ربه ويجمع همه على الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: وقد كان عامر ابن عبد الله ابن الزبير يتخير العباد وهم سجود، فيأتيهم بالصرة فيها الدنانير والدراهم فيضعها عند نعالهم بحيث يحسون بها ولا يشعرون بمكانه. فقيل له: ما يمنعك أن ترسل بها إليهم؟ فيقول: أكره أن يتمعر وجه أحدهم إذا نظر إلى رسولي أو لقيني. أي أنه لا يريد أن يحرجهم. قال رحمه الله: الثانية العلم، فإن في إعطاء العالم إعانة على العلم ونشر الدين، وذلك تقوية للشريعة. الثالثة: أن يكون ممن يرى الإنعام من الله وحده، ولا يلتفت إلى الأسباب إلا بقدر ما ندب إليه من شكرها، فأما الذي عادته المدح عند العطاء فإنه سيذم عند المنع. الرابعة: أن يكون صائبا لفقره، ساترا لحاجته، كاتما للشكوى، كما قال تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. وهؤلاء لا يحصلون في شبكة الطالب إلا بعد البحث عنهم وسؤال أهل كل محلة عمن هذه صفته. الخامسة: أن يكون ذا عائلة أو محبوسا لمرض أو دين أو بسبب من الأسباب، فيوجد فيه معنى قوله عز وجل للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، أي حبسوا في طريق الآخرة بعيلة أو ضيق معيشة أو إصلاح قلب، فهذا من المحصرين، والتصدق عليه إطلاق لحصره. السادسة: أن يكون من الأقارب وذوي الأرحام، فإن الصدقة عليهم صدقة وصلة، وكل من جمع من هذه الخلال خلتين أو أكثر كان إعطاؤه أفضل على قدر ما جمع. إذن ينبغي أن يختار بصدقاته التقي، ولا يلتفت إلى مدح المعطى أو ذمه، يعني تعطي الصدقة ولا تنتظر أن يمدحك ويثني عليك، لأن الذي يمدحك اليوم إذا أعطيت قد يذمك إذا منعت. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: فصل في آداب القابض. لا بد أن يكون آخذ الزكاة من الأصناف الثمانية، وعليه في ذلك الوظيفة الأولى: أن يفهم أن الله تعالى إنما أوجب صرف الزكاة إليه ليكفيه ما أهمه، ويجعل همومه همًا واحدًا في طلب رضا الله عز وجل. أي أن القابض الزكاة، الفقير الذي يأخذ الزكاة، يجب أن يعلم أن الله يسر له هذا الغني ليعطيه حتى لا ينشغل بالدنيا وينشغل بطاعة الله. نعم. الوظيفة الثانية: أن يشكر المعطي ويدعو له ويثني عليه، وليكن ذلك بمقدار شكر السبب، فإن من لم يشكر الناس لم يشكر الله، كما ورد في الحديث. ومن تمام الشكر ألا يحتقر العطاء وإن قل، ولا يذمه، ويغطي ما فيه من عيب. وكما أن وظيفة المعطي الاستصغار، فكذا وظيفة القابض الاستعظام، وكل ذلك لا يناقض رؤية النعمة من الله عز وجل. فإن من لا يرى الواسطة واسطة فهو جاهل، وإنما المنكر أن يرى الواسطة أصلا. الوظيفة الثالثة: أن ينظر فيما يعطاه، فإن لم يكن من حل لم يأخذه أصلا، لأن إخراج مال الغير ليس بزكاة، وإن كان من شبهة تورع عنه إلا أن يضيق عليه الأمر. فمن كان أكثر كسبه حراما فأخرج الزكاة ولم يعرف لما أخرجه مالكا معينا، كانت الفتوى فيه أن يتصدق به. فيجوز لهذا الفقير أن يأخذ قدر حاجته عند ضيق الأمر عليه وعجزه عن الصافي. الوظيفة الرابعة أن يتوقى مواقع الشبه في قدر ما يأخذ، فيأخذ القدر المباح له ولا يأخذ أكثر من حاجته، فإن كان غارما لم يزد على مقدار الدين، أو غازيا لم يأخذ إلا مقدار ما يحتاج إليه، وإن أخذ بالمسكنة أخذ قدر حاجته دون ما يستغني عنه. وكل ذلك موكول إلى اجتهاده والورع، والورع ترك ما يريب. واختلف العلماء في قدر الغنى المانع من الزكاة، والصحيح فيه أن يكون له كفاية على قدر الدوام، إما من تجارة أو صناعة أو أجرة عقار أو غير ذلك. وإن كان له بعض الكفاية أخذ ما يتممها، وإن لم يكن له ذلك أخذ ما يكفيه، وليكن ما يأخذه بقدر ما يكفي سنته ولا يزيد على ذلك، وإنما اعتبر بالسنة لأنها إذا ذهبت جاء وقت الأخذ، وإذا أخذ الأكثر منها ضيق على الفقراء. أي أن الفقير ينبغي أن يحمد الله جل وعلا، وأن يشكر الذي أعطاه، يشكر الغني الذي أعطاه هذا المال. أيضا ينبغي أن يقبل الصدقة إذا علم أنها من حلال، فإن علم أنها من حرام لم يقبلها. الرابعة أن يأخذ بقدر حاجته، فإذا كان الإنسان محتاج مثلا 500 جنيه، فأعطى إنسان 10,000 ولا يحتاج إلا 500، يأخذ 500 ورد الباقي، هذا هو الورع. فإن قبلها كلها وأنفقها في الحلال جاز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: إذا جاءك من هذا المال بدون استشراف نفس أو مسألة فتموله، يعني بدون أن تسأل وبدون أن تستشرف نفسك إلى الأخذ فتموله، يعني مال جاءك من عند الله جل وعلا. واختلف العلماء في قدر الغني أو الغنى المانع من الزكاة. لو إنسان أراد أن يعطيك زكاة وأنت غني، ما هو هذا الغنى؟ لأنك لو كنت غنيا وعلمت أن هذا من الزكاة يحرم عليك قبوله، لا يحق لك، لأن الزكاة ملك لمن؟ للفقراء، ملك لمن؟ الفقراء. إن كنت من الفقراء جاز لك أخذه، وإن كنت لست من الفقراء حرم عليك أخذه. أبا أن إنسانا تصور أنك فقير وأعطاك وأنت غني، تعتذر وتشكره وتثني عليه وتردها له ولا تقبلها. ومن هنا قال العلماء: ما هو حد الغنى؟ حد الغنى أن يكون عندك ما يكفيك أكل سنة ولبس ثوب وأكل أولادك ولبسه خلال السنة، تأكل وتشرب وتلبس، وعندك بيت تسكنه، إذن أنت الآن غني، لست في حاجة إلى الزكاة. هل يا ترى تقول الناس يأكلون لحما كل أسبوع وأنا لا أكل إلا كل شهر فأنا فقير؟ السؤال: هل تجد أكلا أم ستجوع؟ تجد أكلا، لست فقير. إذن هذا هو القدر المكفي الذي يقال بأن الإنسان غني ولا يقبل الزكاة منه، بخلاف الهدية. لو أعطاك إنسان هدية فهذا تقبلها وإن كنت غنيا. نأخذ هذا الفصل في صدقة التطوع. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: فصل في صدقة التطوع وفضلها وآدابها. أما فضائل الصدقة فهي كثيرة مشهورة، منها ما روى البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. Ooh.